أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا أنزلنا عليك القرآن Come. فأنكرتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا صدق الله.